ماذا تزيدنا؟ لقد أدخلتنا الجنة وأنعمت علينا. قال لا، عندي زيادة، وهي أن أريكم وجهي فيرفع الحجاب، يرفع الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى. هذا الخبيث مؤلف هذا الكتاب شو سوى في الحديث؟ قال هذا الحديث أولا حديث أحد، وسمعت الفلسفي سنة من لك في حديث أحد. نعم. وسنة في حديث غريب. نعم. لكن ما لك سامع مني إنه أحاديث الصحيحة شيء من رده وشيء من يقبله كله مقبول عندنا. أما عند الخوارج والشيعة حديث ولو كان صحيح فهو مرفوض إذا كان أحد، يعني غير متواتر، إذا خالف رأيه. فهذا حديث أحد، قالوا أول شيء هذا رجل. ثاني شيء قال هذا مخالف القرآن. هون بقى شو مخالف القرآن؟ القرآن بيقول قال انظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أول الآية هنيك إنه حتى في الآخرة بينما هي في الدنيا. فلما إجى الحديث بتحدث عن الآخرة ضربها بمفهوم الخاطئ للآية، رد الحديث صحيح. وهكذا الأمة تحارب منذ 1000 سنة وزيادة، ليس فقط من الأعداء بل ومن الأصدقاء من المسلمين أنفسهم. ليش؟ لأن الأهواء مختلفة، أهواء تجعل بعض الناس كفار لا يعترفون لا بالرب ولا بالنبي عليه السلام، وناس منهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك كما قال وأنهي كلامي كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا، وهذا سمعته مني مرارا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليك بالأمر العتيق يا بشير. لا تسمع لا تسمع لابنك الروسي، الله يثبتنا عليه. هذا إجا موضوع عطبالك، بدك تجعل بينك وبينه حصن. أيوة. لأنه يحمل أذكار لدين السالين. أيوة. هو بقى بجادلك وما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة، عنده أيوة. علم بالشبهات التي لقنوها إياه بس. لا تسمع منه لحتى تدركنا وإياك إن شاء الله المنية إن شاء الله، ونحن على العهد القديم. بالنسبة لكتاب الله عز وجل تفسيره، نعم عليه تفسيره في كل عصر مختلف عن عصر. أبدا، هذا هو الضلال المبين. لا يجوز التداعي بتفسير القرآن. القرآن كما قال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول قام ببيان القرآن، فما بينه الرسول عليه السلام في السنة ما بيجوز بالي ناس يقول أنا بفهم من القرآن كذا. خليك عن الأمر القديم. خليك عن الأمر القديم. ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ هاي مسألة إلى علاقة بالأصول، رح أعطي جوابهم بعدين أشرحه. صلي عن النبي. أنا ولا أنت؟ اسألي الحديث هذا بنا معطيه هاي. نعم هذا تقماش، هذا جواب في غيره. هل السبع المثاني قرآن؟ وهل السبع المثاني هي فاتحة الكتاب؟ نعم، السبع المثاني هي فاتحة القرآن، هكذا جاء تفسيره في صحيح البخاري. نعم. السبع المثاني؟ نعم. نعم. هي الفاتحة. هي الفاتحة وهي القرآن. نعم. سيدي أوتيت الكتاب ومثله معه فيه نكار، أوتيت القرآن ومثله معه فيه نكار، أوتيت اليوم يا سليم فيه فيه طبعا كله السنة مثله معه السنة، أوتيت الكتاب ومثله معه شو؟ أما إلا مثله معه السنة حديث الرجل والقرآن مو قلنا أوتيت القرآن ومثله معه. أنت عم تسأل القرآن ولا الحديثين؟ الكتاب القرآن وجامعة الكتب. وجامعة الكتب. كيف الكتاب ومثله معه؟ أنا جاوبه. خليك واحد واحد. هو هو يقصد إنه يعني هذا يفعل الكلام القديم إنه الكتاب غير القرآن. وجدت الكتاب ومثله معه. وجدت القرآن ومثله معه. مو شرحنا إنه القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. هذه يصير معنى واحد. معنى واحد. لكن ومثله معه هي السنة. يعني الحديثين معنى واحد. اي نعم. طيب احكي بقى جوامع الكريم. جوامع الكريم. جوامع الكريم يعني الفصاحة الولاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام. هذا كله من جوامع الكريم. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل في معنى كثير، مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة، لا ضرر ولا ضرار. شيء كلمتين لا ضرر ولا ضرار بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والإثيون وإلى آخره. هذا من جوامع الكريم. حديث في اللي بعد شوه في حديث حب بيدي من دنياكم ثلاثة طيبوا ونساء وجعلت طرف عينك هذا حديث صحيح وما تفسيره؟ هذا الدليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأن هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح لكن لفظ الثلاث باطلة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان؟ ما بتحب النسوان انت؟ أنا رح أجاوبك. أنت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عم يقول النبي عم يقول النبي عم يقول أنا أحب الطيب بالنسوان وقرة عيني في الصلاة. أنت ما بتحب الطيب بالنسوان؟ أنا مو نبي. لك حبيبي أنا شايفك إنك ملك نبي وإن شاء الله تكون مسلم. بس لا إن شاء الله. الله يهديك. لكن ما بيعرف تحب النسوان ولا لا؟ لا تحب النسوان. هذا هو. فأنت بتحب الطيب ولا لا؟ طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع، لو قال لك الشرع لا تحبهم، لا لو قال لي الشرع بتحبهم فضلا عني لأني. لا لا أما قال لك العكس. إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب النسوان. إيه؟ بتحبهم؟ لا أحبهم. لا والله لو قال لي لا، لأنه هلتني أنا مش في الطريق لما كنت أفتح كيف النسوان من غير المثال. إيه؟ من غير المثال. إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب الطيب، لا تحب الطيب ريح الطيبة ما بحبه، ما بتحبه. وليش لا قالك لا تحب النسوان بتحبه؟ لأنه الطبيعة قسمان لا أنت غلطان هلا. يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني. أيوه صح. فأنت بتحاول ما تزني. أيوه. وبيقول لك وزن العين النظر، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير بتحكيتي تفلت العين شوي. إيه؟ لكن هذا بدك تعتبر أن الشرع قال لك هذا نوع من الزنا. أيوه. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح لا جلال بدك تقول أنت مباح. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا. لكن كونك أحيانا تزني بعينك تزني بإذنك هذا شيء ثاني. لكن لما تفعل الشيء تعرف أن الشرع ما معنوه أني أنا مذنب. أنت مذنب. عفي عليه. الآن لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم، بلاش لفظ الثلاث وكررها. الطيب يقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل هو مكتسبه ولي سارقه من صاحبه؟ هل سارقه من صاحبه؟ أنه طيب يقصد هل مكتسبه؟ يعني الطيب الحلال. الحلال. خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال

لكن لازم يتعلم اللغة العربية حتى يفهم الكلام العربي. فهي ما فسر الرسول عليه السلام، لكن فسر أشياء بحاجة لتفسير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كيف إيتاء الزكاة وكيف إقام الصلاة وكيف الركوع مع الراكعين، هذا كله بين الرسول عليه السلام وعلى ذلك أقس. فهذا التفسير اللي بينه الرسول عليه السلام لا يمكن يفهم كل فرد من أفراد العالم أولا، ولا يمكن يطابق كل عقل من عقول أفراد العالم، لأن هذا أمر مستحيل. صحيح ولا لا؟ إذا نحن لما نقول فسر، فسر القرآن لمين؟ لأهل العلم ولا لأهل الجهل؟ لأهل الجهل ما بيفهموا. يا بيطلعن دين. لأهل العلم. إذا هذول اللي بيسألوا الأسئلة لازم يسألوا أهل العلم إذا أشكل عليهم آية شو معناها. أيوه. لأن الرسول فسر كل آية بحاجة إلى تفسير. أما آية ما هي بحاجة إلى تفسير؟ لا لا. هي كالشمس رابط النهار ما بحاجة إلى تفسير. غيره. ولماذا دعا النبي لعمي العباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه؟ شوفي يا عمي العباس، أنا بقول اللهم فقه أبو سليمان في الدين وعلمه التأويل. مين إله حق يرحمك الله؟ يقول ليش ما قال ما دعا بهذا الدعاء لفلان وفلان وفلان؟ شو السؤال هذا؟ ما له طعم يا أبو سليمان. ولا عمه ولا مو عمه ابن عمه. يعني يظهر السائل ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فسر، انما دعا على ابن عباس انه هو يفسر. ما هو كلام ابن عباس التفسير ما هو بحكم المرفوع، يعني اسمه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. شو اشكال عليه في الحديث؟ ليش عم تقول في السؤال ليش دعا لابن عمه عبد الله بن عباس؟ بنقال ليش الرسول دعا لفلان دعا لفلان؟ هذا مو كلام جديد. إذا اتركه أنت له. شو كلامه؟ تيجي أنت تسأله. إيه لا أنا مسألك لك. لا مو. فلس شيء. مو على شيء. فلس من الأسرة صار 19. لسه. آه. بالضبط سأله. هل أصلي مو أشوف إيه؟ صحيح أن القمر انشق. يا الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر. إيه انشق يعني. إيه انشق. ما معنى الدين الحنيف؟ ما معنى الدين الحنيف؟ إيه الدين الحنيف المائل عن الشرك. إيه. إيه. إيه. إيه. لأنه بيطلع المنبر هذا الدين الحنيف. إيه. إيه. إيه. إيه. حنيف هذا القرآن. هذا إيه. الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر، أحدهما كان يعتقد بالاستدراء من الاستدراء من البول. اي نعم صحيح. حديث صحيح. ما عم يستوي من البول؟ اي نعم. مشان هيك. والثاني كان ايش يسعى بالنميمه. غيره. هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو غلام صغير؟ صحيح. صحيح. اي نعم. هو صغير. اي والله. أيوة. حديث تصدقوا يا نساء فإن أدخلكم إلى النار. أي نعم صحيح. صحيح. أي نعم. هل يقطع صلاة المرء إذا المرأة من الحمار والكلب الأسود؟ صحيح. صحيح. إذا ما كان بين يديه سترة. أيوة. إذا ما كان حاطط سترة. إذا رجل المرء. كيف؟ إذا رجل المرء مو مرأة يقطع صلاة. لا ما يقطع، لكن يكون المرء آثما. في الليل أنا رح أليها كان العلم بده يخلق وبطن أمه بينكتب رزقه وعمره وعمله وشقيه لسعيد. إيه نعم وشقيه لسعيد. إيه يا أبو سليمان إيه على الوقت اللي ضيعنا. لا يا أبو موزن هيك. إيه معليش أنا أعمل لك لا. إيه بس عم تحسر. أيوة. إنه هاي الدروس كلها اللي كانت تلقى في بيتك ذهبت هباء منثورا. مشان هذا الحديث. هنا مشان الحديث. هذا الحديث نحن ألقينا عليه حول محاضرات. نسيته. ما إلا. بذكر يمكن شيء مرة بس. بيعطوا ما

في الطريق عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. مو هذا عم يحكي هو. الشعر جدي عورة واللبس القصير. مو هذا عم يحكي هو. أنا كان بيش. نعم الوش. إيوه. الوش. الجميش في الطريق. إن كان اليوم كان بيش. إيه نعم. إيوه خلاص. الحبة تستر تستر، الحبة تكشف تكشف. يعني جدي ليس بعورة. حجاب الرأس. في لجميع نساء المسلمين. نعم أنا ما كان ليش. ليش الوش هي خلافية إذا غطى في أقوال إنه غطي الوجه ما في. ما ليش خلافية صحيح لكن الصحيح صدق. خذ بيدك اليمين. وذيري إن الله يجعلنا من أهل اليمين. آمين. هذا أنا من الكتاب. كتاب واحد إيه جديات. جزئين. مين بيكملوا الكتاب؟ مين واحد؟ اي نعم. اي نعم. الله يجزيك يا رب. جزاكم الله خيرا جميعا. الحديث مهم يا جماعه، اذا سؤال مهم. في الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. اي نعم. فاذا انسان قال لا اله الا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جاهلا او معاندا، هذا الإنسان نحكم بإسلامه وإيمانه أم لا؟ أعرف الإسلام هو الإيمان ولا الإسلام غير الإيمان؟ هو مقصود إسلام. ما يجوز تلقنه أنت. بعدين بتكون مزور مثل بلقن الثاني في الامتحان بيسقط بعدين. بيسقط. أنا غلطان بالنسبة لمسألة ابن تيمية واشترطوا غلطان مين تمين على قضية أنا عفوا انتبهت أنا أنه إن الشيعة يشترطون صحة الطلاق بوجود شاهدين عند إيقاظ، هذا اللي قاله ابن تيمية وهذا خطأ فيه طبعا اللي خالف. لو الشيخ استريح الآن مثلا جواب الشام، أهل الشام ينتظرون جوابه منك. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فإنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، بمعنى قال أغثني يا رسول الله، فهذا قال إذا قال إنسان أغثني يا رسول الله ليس فيه شيء، إنما يؤول استغاثته بأنها شفاعة كما قال المشركون ويقول الله تعالى. لا طبعا أنا لا لا ما في تفقين، ما في تفقين. نعم نعم ما بصير قول الله تعالى ويعلم. طيب هو بس يدور لك في الحارة. نعم يقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. لا ما بدنا ندخل فيه. نعم نعم ويقولون بس هؤلاء يشفعون عند الله لأنه ما في عنا خلاف كمان بدك تقنوا. ما في وقت لأنه مشان سؤال. أي جزاك الله خير. ما عندك هيك عم بيكون وقت. تعرف أنت في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أعرف أن هناك حديثا ورد بتعريف الإسلام. لا لا تحيد عن السؤال. طيب. نعم جربين الناس. نعم. صرنا 50 سنة وزيادة. بارك الله. خير الكلام ما قاله ده. تعرف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ ليس هناك فرق. تعرف في فرق ولا ما في فرق؟ كان فيش خلاف يعني. هو أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في الأحاديث وأحيانا يأتي بمعنى آخر كما في حديث جبريل عليه السلام. ما حكي حديث ولكن حديث. أنت عم تقول كما في حديث. طيب أخي المناقشة إلى أسلوب بل أساليب، لما تلتقي مع إنسان تختلف أنت وياه تدعي دعوة بحاجة إلى استدلال عليها بجيب الدليل، أما إذا كان اللي عم تناقش معه بريحك عن الدليل لا تعب حالك أنت. في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أحيانا في فرق وأحيانا ما في فرق. إنت في فرق وإنت ما في فرق. وقت يكون المعنى الإيمان اللي هو 3 معاني، في معنى بيجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. لا. لا. لا. هلا دخلت في موضوع ثاني. 3 معاني. أنا عم أسألك إنت بيكون في فرق. ليش مرة بيكون في فرع ومرة ما يكون في فرع؟ وتكون الإيمان مخصوص في قلبي فبيكون غير معنى بيكون في فرع. يعني قالت الأعراب آمنا. راح يجيب كمان آية. هذول متعلمين أبو عبد الله على المحاضرة. إنه يقعد واحد يحكي ربع ساعة نص ساعة ساعتين لا أخلي. ولسان الحال يقول يا أرض اشتدي مع دعرك أدني. نحن خذوا عطية يا أخي خذوا عطى. لا مو هو. عم ترجع تستدل بالرغم من قلتلك وأنت عللت لصاحبك إنه لا تجيب دليل لأنه الوقت ضيق. وإذا بك رجعت إلى ما نهيت عنه تجيب دليل ليه؟ اللي أنت بيكون لإيمان. نعم. بدي أقول لك شيء أنا ما بعرف أقوله إلا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله. وقت عبد القيس. سبحان الله. ما بتعرف تقول إنه الحديث اللي بقلبك بدل على أنه في فرق بين الإيمان ولا لا إلا ما تجيب الحديث. طيب. في فرق. مو طيب. سؤال عم يتوجه إليك شلون طيب؟ يعني ما بدي. سؤال عم يتوجه إليك بتبي طيب شو طيب؟ أعطي جواب لشيء طيب. الجواب أنتوا. شو هو؟ بيكون في فرق بين الإيمان والإسلام. آمنت أنا في فرق لكن أنت السؤال أنت بيكون في فرق. بدأت تجيب أنت لكن ضعت لأنك شغلت حالك بالاستدلال. قلت الإيمان له علاقة مثلا بالقلب. طيب كمل نشوف. أحيانا يكون الإيمان بمعنى الإسلام نفسه حسب الأحاديث اليومية. والأول شو؟ هو الإيمان القلبي غير الإسلام اللي هو شو هو الإسلام إذا بينا شو الإيمان شو الإسلام؟ الإسلام اللي هو الإيمان العملي. الإيمان العملي هو الإسلام. الإيمان العملي. نعم. يعني المقصود إنه هو اللي بيظهر الغلط ليش؟ المنافقين كان إسلامهم إيمان عملي. المقصود إنه سؤال وجوابه نعم لا هيك بصير التفاهم. يعني انت عم تحطي مكان ضيق جدا بدي انا اعبر عن الشيء اللي بدي اياه. الله يهديك وانا ما لك انك تعبر عن الذكاء بس عم اقول لك لاقرب طريق. الوقت ضيق انت عم تعترف فيه. اعطيني جواب لاقرب طريق بدون استدلال. سامعك الله. لك يا أخي شو زنتك فيه؟ أما إلا خير كلامها قال وسأل هذا الجناء؟ لما كان الأعراب اللي وصفهم بعدم الإيمان لا جيب لي قصة الأعراب أعطيني خلاصة. هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا؟ طيب لكن يوافق كلامهم إيمانهم؟ لا فهذا يخالف ما قلت. كيف؟ أوكي شو عم تقول؟ بيّن شو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ليش لما قلنا الوفد عبد القيس؟ لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك. أنا عم أقول لك بيّن ونعم ولا مو بترجع بتسأل. أنا رح أقول لك شيء ورح أقول بسألك صح بتلي صح. هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت. الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ظاهرا. الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا. الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا. فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر وهذا هو صفة المنافقين. شوف الله شو عم تقول صحيح؟ ما عم سألك أنا نفاق أكبر صحيح هذا التفسير ولا لا؟ إيه هذا اللي بدنا نعمله. زنقت حالي شيء أنا هلا؟ لا لكن يعني أنا كمان إذا بدي أتكلم بالفكرة اللي بيقولها ما سمحت لي. لا الفكرة بتقولها قلت أنا هذيك الساعة تعمل محاضرة نص ساعة وساعة لكن أنت لست محاضرا الآن أنت سين جيم عندك استعداد عندك استعداد سين جيم أهلا وسهلا. ما عندك استعداد هذا بعد ثاني من إلك تفضل ألقي محاضرة وبتكون مسجلة. أنا ما بدي ألقي محاضرة بس الإيمان جاء أيضا لك أخي عم أقول لك فرضا قال ما بدي يلقي محاضرة صدقها هو يعني ما أضرب لك مثال ما يديك أنه ما عندك استعداد تعطي جواب لكل سؤال بأوجز عبارة من إلك تفضل ألقي محاضرة ترجع بتلي أنا ما بدي يلقي محاضرة. هو يسألك سؤال بده جواب بأوجز عبارة أنت صرت تسأل أسئلة. نحن عم نسألك إذا إنسان قال لا إله إلا الله واستمر يدعو الآلهة الأخرى فهل هو بيكون دخل في الإسلام صار مسلم واحد مقبول عند الله أم هو

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.